الحمد لله، بعض المسلمين يؤوي عوائل فقيرة في بيوت له ومزارع. بعضهم قسم بيته نصفين، نصف له ونصف لعائلة فقيرة. بعضهم يخصص جزءا من راتبه لهم. بعضهم كل شيء زاد عنده من أدوات أو ملابس يرسل. بعض أصحاب المحلات والمخابز جزء من الإنتاج لهم. نسأل الله أن يتقبل.